بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد نفيسة العلم. السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بقاهرة المعز لدين الله، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على الحبيب محمد عدد حبات الرمال في الصحراء وعدد حبات قطر الماء. إنه النعمة المهداة، إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي به أخرجنا الله من الظلمات إلى النور. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى متنزل الآن في السماء الدنيا بقوته وعظمته وجبروته وعفوه ورضاه، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ فيا قاضي الحاجات، هذه كنانتك ترفع أكف الضراعة إليها، أن تقيها من كيد الأعداء، وأن تدفع عنها كل وباء، وأن ترفع عنها كل وباء وبلاء، إنك يا ربنا رب الأرض ورب السماء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. القرآن الكريم شمس الله التي لا تغيب إلى قيام الساعة. إنه الكتاب الذي يشفع لقارئه ويشفع لمستمع آياته. إنه الكتاب الذي أعزنا الله به إلى يوم القيامة. يملأ الله قلوبنا بالقرآن فنعيش في أمان واطمئنان، تذهب الآيات من قلوبنا فتتعب النفوس وتتوه الأرواح. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى واحة القلوب وإلى اطمئنانها وإلى بستان القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من الآية 41 حتى الآية 60 من سورة هود، والقارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك قيل يا نوح اهبط بسلام اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 41 حتى الآية 60 من سورة هود، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. نسألك يا ربنا يا حي يا قيوم أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا بالقرآن، وأن تحفظ مصرنا العزيزة كنانتك يا ربنا من كيد الكائدين وتدبير المدبرين. نسألك يا ربنا وكلنا يقين بالإجابة. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في مسجد نفيسة العلم بقاهرة المعز لدين الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لخير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.